وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان. وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: يبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. وما ذكره رحمه الله في أثناء كلامه من اتفاق العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال متعقب بأمرين، أحدهما أن المعروف كونه قول جمهور أهل العلم وليس اتفاقا مجمعا عليه، أحدهما أن المعروف كونه قول جمهور أهل العلم وليس اتفاقا مجمعا عليه، وهو الذي حكاه المصنف نفسه في كتاب الأذكار فنسبه إلى جمهور أهل العلم. والمنازع في هذا جماعة من الحفاظ كمسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، فإنه أطلب في بيان أن الحديث الصحيح فيه غنية عن الضعيف في أبواب الدين كافة، ومنها فضائل الأعمال، والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وغيرها ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل به، كإجماع عليه أو موافقة قول صحابي أو غير ذلك من القرائن التي تكتنفه فيصحح العمل به حينئذ، وينسب العمل إليه مع كونه معتمدا على غيره، لأن اللفظ النبوي مقدم على غيره، فراوي الحديث الضعيف لا نقطع بأنه كذب فيه، ولكننا نحترز من نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا نتحقق ثبوته، فحينئذ إذا قيل إنه عمل بالحديث الضعيف لأجل موافقة الإجماع أو قول صحابي أو غير ذلك فبالنظر إلى تعظيم الحديث النبوي وأن راوي الحديث الضعيف لا يقطع بكذبه، وإنما لم يقبل حديثه صيانة للمقام النبوي أن ينسب إليه ما لا نجزم بصحته عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها